ليس فقط في كلامه، في حسن معاملته لأولئك الناس. ويدعو، فلا يدعو أحد أن ينتقم منهم إلا حوادث طبعا لابد أن تقع، لكن مش مثل اليوم ضغط لا تأذن لا ترفع صوتك لا كذا إلى آخره. فلما بيكون في هيك دولة وهيك قوة وصولة فإن هذا الفساد المستشري في بلاد الكفر والغرب والفسق والفجور كانوا يعني يزعلون على فطرة النساء اليهوديات والنصرانيات. أنا في سوريا أنا أدركتهم، كثير منهن لباسهم أحسن من كثير من المسلمات اليوم. لو احتج أو لو قيل مثلا من أسلم منهم يبقى في بلده حتى هو يعني أدرى بأحوال أفراد البلد فيرشدهم ويعلمهم ويسلمهم. يا شيخ الله يهديك، أنت لا تكلم كلام نظري. أولاده يبدو يتركهم في بلده، يبدو يتحضر معه أولاده رح يتأثروا، إذا تحضر معه رح يتأثروا ببيئة اللي هو يعيش فيها. هو إذا كان رجلا مثلي أنا مثلا إذا ذهب إلى بلاد الغرب يبدو يتأثر، قد أكل الدهر عليه وشرب. لكن لو كان عندي أولاد خاصة صغار طبعا سراق، إذا أنا رح وأصلح غيري وخرب بيتي. فهذا الانطلاق الخيالي النظري بده تضييع جدا جدا. واحد رجل كبير ما عليه مسؤولية إلا الدعوة، هذا ممكن أن يقال يروح يعيش هناك لأنه حيصلح ولا يخشى عليه الفساد. أما هو عنده زوجته عنده أولاده كبار وصغار إلى آخره، فما يجوز أن يستوطن هناك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي هيأ لنا الأسباب حتى اجتمعنا بفضيلة الشيخ نصر الدين الألباني حفظه الله. جئنا من بلد هولندا وعندنا بعض الأسئلة نريد أن نطرحها على الشيخ حفظه الله. تمكننا في خلال فترة الحمد لله أن ننشئ بعض المراكز في هولندا، وعندنا الآن ما يقرب من 20 مدرسة إسلامية معترف بها من قبل تلك الدولة، وعندنا دعاة الحمد لله من مختلف، من بينهم أحمد سلام أبو صهيب من دمشق والأخ عماد الدين بكر إسماعيل وبعض الإخوة من جنسيات مختلفة. فالوضع هكذا، فما هو حكم الإقامة في تلك البلاد بحيث أن الإنسان يستطيع أن يمارس سائر شعائره التعبدية دون أن يتعرض إلى مضايقة أو اضطهاد من قبل أولئك، بالمقابل في بلده لا يستطيع، فما هو حكم الإقامة في هذه البلاد؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمما لا شك فيه عند أهل العلم أن إقامة المسلم في بلاد الكفر مهما كانت أخلاقها فما دامت أنها بلاد كفر فلا يجوز الإقامة فيها. والأحاديث التي وردت في هذا الصدد كثيرة وكثيرة جدا، وفي اعتقادي أن هناك أشرطة كثيرة مسجل فيها جواب مثل هذا السؤال. فإن كان ليس عندكم شيء من هذه الأشرطة، البسط العلمي يوجب علي أن أذكركم ببعض هذه الأحاديث ثم الإفاضة حولها